بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، وصلنا إلى ما وقع بين المسلمين والكافرين في غزوة بدر، ثم آثار هذا العمل، ووصلنا إلى ما فعله اليهود. والحقيقة إن أعقاب غزوة بدر شهدت زي ما قلت في الأسبوع الماضي معمعة كبيرة. واحنا صغيرين كنا نفتكر ان المسلمين راحوا غزوة بدر ثم عادوا فارتاحوا، ثم فوجئنا بان الوقت الذي بقيه المسلمون في المدينة بعد ان انتصروا في غزوة بدر 7 أيام، ثم خرجوا للجهاد من جديد. أمة تتواصل فيها عملها على رسالتها. وكان من الآثار كما قلت لكم الغارة التي شنها أبو سفيان، وكان من ضمنها بعض الغزوات الأخرى الصغيرة، خصوصا بنو سليم لما أرادوا أن يفتكوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما حدثتكم عن المؤامرة التي رتبت لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بطلها عمير بن وهب مع صفوان بن أمية، أنهم خرجوا من مكانهم بقصد، أو خرج واحد منهما بقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أنا عايز أقوله قبل ما أكمل قصتي مع اليهود، إن أنتوا عارفين أن كبار المشركين قد قتلوا في يوم بدر. كان أبو لهب ما خرجش مع المشركين ليذهبوا إلى المعركة، معركة بدر. فأبو لهب أول ما جاله الناس اللي راجعين، أو طبعا المسلمين لما انتصروا في بدر لم يرجع أهل قريش، لم يرجعوا من بدر كده جيش واحد راجع، وإنما تفرقوا في الصحراء وتشرذموا، لأنه بالضرب اللي جري وأصبحت الجيش عبارة عن فلول، كل منهم يعود بطريقته، منهم من تجمع في الطريق ومنهم من تاه. أبو لهب قاعد في مكة، بدأت تجيله البوادر إنه حصلت حاجة، حتى جاء أبو سفيان فقال هلم إلي. أبو لهب بيقول لأبو سفيان، قال له هلم إلي فعندك الخبر اليقين. عملت إيه؟ هل عملنا ايه؟ ولا عملنا حاجة. ما هي الا غداة لقينا محمدا واصحابه فاعطيناهم اكتافا، يعني قابلناهم مسكونا خلاص صرت شغلانة على كده. فكان من ضمن الكلام انه ابو لهب اشتد على ابو سفيان، فابو سفيان قال له واحنا كنا نعمل ايه؟ لقد رأينا فرسانا على خيل بلق بين السماء والارض. فكان قاعد من ضمن الناس ولد كان عبدا من العبيد، وكان مسلما قد كتم إسلامه، فقال إنها الملائكة. هو فرح، فقام أبو لهب ونزل ضرب في الولد حتى برك فوقه وركبته، نزل ضرب فيه. طب الولد ده كان غلاما لمن؟ كان غلاما للعباس بن عبد المطلب. والعباس الغلام ده عندما يروي يقول العباس كان قد أسلم هو وزوجته أم الفضل. فلما برك أبو لهب يضرب الغلام، راحت أيمة أم الفضل ضربة أبو لهب وقالت له أما هي إلا ساعة غاب فيها سيده، فانتهزتها، يعني واحد الرجل السيد بتاعه غايب، فرصة تضربه خلاص، فضربته فجرحته جرحا بسيطا. لكن أصابت أبا لهب نوع من أنواع القرحة أو من الميكروبات، فلم يبق إلا 7 ليال مات بعدها. ضربة بسيطة. ولذلك أنا ساعات بشعر إن غزوة بدر زي ما يمكن قلت لكم الأسبوع الماضي لها ملحقات. أبو لهب مش عايز يروح علشان ما يتقتلش، طيب نبعت له هناك القتل. ولذلك لما ضرب أبو لهب، أبو لهب مات بطريقة في الحقيقة فظيعة جدا، وأنتوا شفتوا الطريقة التي قتل بها المشركون في بدر، وكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم هذه الجثث لأنها موتى بس للبشرية للإنسانية ودفنها. أبو لهب لما مات العرب، نوع الميكروب الذي أصيب به أبو لهب كانت العرب بتتشائم منه، بيتشائموا منه، وكانوا يشعرون أنه وبال على كل من يتصل به. فلما مات أبو لهب ولاده مرضوش يدفنوه، يروحوا يدفنوه يدفنوه بقى ويكفنوه يدفنوه، هيتصلوا بالجسد قد يصابوا بنفس المرض يموتوا هم كمان، فمحدش رضي يدفنوه. يوم اتنين تلاتة بدأت المسائل تتغير، الجسد يتغير وهتبقى فضيحة. فعملوا ايه؟ دفنوه بطريقة مخزية مذلة، جابوا اعواد من اعواد الشجر الغليظة، ومن بعيد كده واحد يزقه من عند دماغه، بعدين التاني يزقه قصاده من عند ايه رجليه، حفروا له حفرة وفضلوا يزقه بالخشب بجثة أبو لهب حتى أوقعوه في هذه الحفرة. وخافوا أن يقتربوا من الحفرة فصاروا من بعيد يرمون الحفرة بالحجارة، يمسك حجر ويرمي الحفرة وكأنهم يرجمون أبا لهب، حتى ردمت الحفرة بالحجارة فوق جسد أبي لهب وكانت مثلى. ولذلك كان قول الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، كلمة معبرة في أنه حتى عندما مات أبو لهب ذلك الثري مات ميتة، يعني أو دفن بطريقة، ومات أيضا بطريقة الحقيقة حتى أفقر الناس، حتى أفقر الناس يمكن أهله يكرمونه أكثر مما أكرم أهل أبي لهب صاحبه. ولذلك يا إخواني أنا عايز أقول لكم حاجة، ما تزعلوش لما تلاقوا ناس عالين في الأرض، واحد عالي في الأرض ما تزعلوش، لأن الله تعالى أبى إلا أن يذل كل من علا في الأرض بغير حق. إن فرعون علا في الأرض خلاص يحدث له ما حدث، أبو لهب حدث له هذا. نيجي بقى لليهود، اليهود ما حدث معهم كما قلت لكم أنهم كشفوا عورة المرأة المسلمة، فقام مسلم على اليهودي فقتله، فقام اليهود على المسلم فقتلوه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن المدينة المنورة يمشوا، فلما أراد أن يجليهم دايما دايما دايما، العداوة الظاهرة بالنسبة لنا كمسلمين سهلة، إنما المشكلة في العداوة الخفية. اليهود عداوتهم للمسلمين ظاهرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم منه، فخرج له رأس النفاق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، خرج له وظل يقول له: يا محمد يا رسول الله أحسن في موالي. ويمشي الرسول عليه الصلاة والسلام فيجي عبد الله بن أبي يمسكه ويبقى أنه يمشي ويدخل يده في قميص، يعني يحاول أنه يجذبه ويمنعه من أن يسير. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني. ويحك ومصمم عبد الله بن أبي ألا يتركه، وقال له: دول 700 واحد منعوني لأني كنت حليفهم، منعوني من الأحمر والأسود من الناس جميعا لقوتهم، تأتي أنت وتحصدهم في غداة واحدة؟ وظل بهم عبد الله بن أبي بهذه الصورة. يا إخواني، يقول الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الكافرين، يحاولون أن ينصروا الكافرين، يحاول ينصر اليهود، يبرم معهم ما يبرم، يقف معهم، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. مشكلة الناس في كل زمان واحدة، أنهم يرون قوة الكافرين فيطمعون في أن يجعلوها له. احنا ما احناش مبعوثين عشان نبقى اصحاب مصالح. واحد يجي كده يكلم الناس ويتصل بالناس اللي لهم عنده مصالح. احنا مبعوثين لان احنا اصحاب عقيدة ننصر هذه العقيدة حتى لو صادمنا المصالح. انا هقول لكم حاجة، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لما هتبص تلاقي كان من مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتصل باهل الغنى باهل القوة بالقبائل باهل المجد ويقول لهم خلاص انتم امنون انتم امنون، لكنه كان يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، مش بمعنى الاكراه وانما بمعنى ان الجهاد فريضة مستمرة وماضية الى يوم القيامة. فقلب ضده الناس جميعا، لانه المسألة مش مسألة مصالح شخصية، مسألة رسالة يجب ان تبلغ منتهاه. انما المشكلة النفاق بيعمل ايه في القلب. انا بقول لكم الكلام ده عشان انتوا عايشين في مجتمع له منطقه. النفاق بيعمل ايه في القلب؟ النفاق يقول احنا مصلحتنا مع مين، مين القوة العظمى، مين اللي عنده المال، مين اللي عنده الجاه، مين اللي عنده التمكين، مين ويدور معه. فيقول تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. عبد الله بن سلول انما هو رجل من المنافقين. صحيح محمد صلى الله عليه وسلم اصبح رئيس المدينة، لكن انا لسه عندي قوة في هؤلاء اليهود، لسه عندي طمع. فاذا قتلوا جميعا قبيلة بني قينقاع الذين خانوا هذا العهد، فكأنما اصبحت انا عاريا من انصار. ويا اخواني عشان تعرفوا الفرق بين ايات الايمان وبين ايات النفاق، عشان تعرفوا الفرق، بعد 4 سنين بس من الوقعة دي الطائفة الثانية من اليهود اللي هم بنو قريظة ايضا خانوا العهد زي ما بنو قينقاع خانوا العهد. بنو قينقاع كانوا خلفاء لعبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين اللي مسك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له احسن في موالية وسبهم. بعد 4 سنين بني قريظة اللي خانوا العهد كانوا خلفاء لسيدنا سعد بن معاذ. فقام بعض الناس من قرايب سعد بن معاذ قالوا بس خلاص بقى، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قبل وساطة عبد الله بن ابي بن سلول وقبل وساطة الخزرجيين، احنا كمان دول خلفائنا، فيعني ايه نطلب منه برضو انه يعاملهم بنفس الطريقة اللي عمل بها الاخرين. ما يبقاش التاريخ يقول ان اللي كانوا خلفاء للخزرج كان وضعهم احسن من اللي كانوا خلفاء لنا. ليه؟ احنا هفية، احنا صغيرين، احنا قليلين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عشان اقول لكم يعني ايه الرجل المؤمن، قال لهم طب اسمعوا يا معشر الاوس، اما ترضون، انا اقول لك بتعبيري، اما ترضون ان اكل ان اوكل امر الحكم فيهم الى رجل منكم، اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا ومن ذاك، مين ده؟ قال سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده رئيس الاوس، يعني اكثر انسان سيعتز بانه انقذ مواليه، واكثر انسان سيشعر بالخزي اذا لم يستطع ان ينصر مواليه. فقالوا قد رضينا. فراح بعث لسيدنا سعد بن معاذ يجي عشان يحكم. فلما جاء سعد بن معاذ طول ما هو ماشي كده داخل واحد من جنب كده يقول يا ابا فلان، اظن كان اسمه ابو عمرو، يا ابا عمرو احكم في مواليه، ويظلون به يوصونه طول مشيه حتى وصل. فلما وصل قال بأعلى صوت يعدل موازين النفوس قد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. كل الناس اتعدلت. طب قول اللي انت عايز. قال أحكم أن يقتل مقاتلوهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تكون أموالهم غنيمة للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ولذلك لما سيدنا سعد بن معاذ مات اهتز العرش لموت سعد. فشايف الفرق يا أخي الكريم بين رجل مؤمن في القوم وبين رجل منافق في القوم؟ وراجع نفسك، انظر إلى نفسك إلى أي درجة أنت بتدور مع مصالحك الشخصية أم تدور مع رسالة الإسلام ومع وظيفة الإسلام؟ سعد بن معاذ عدل الميزان، وعبد الله بن أبي كان مخذلا. لذلك اوعوا تسمعوا كلام المنافقين، والمنافقين عندهم طبلة طبلة، والطبلة دائما جوفاء لو دقوا عليها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو رب العباد سبحانه وتعالى، يقول الحق يقول الحق. فقال عن المنافقين، قال ده انت اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم. ياه، فعلا تلاقي واحد منهم لبسه وأنقته ووجوده وكلامه، الخطاب الذي يلقيه والمنطق الذي يسرده وما إلى ذلك، تلاقي كلام. وأنا لا أقصد واحدا بعينه، إنما أنا أحدثكم عن هذا الصنف من الناس، خطاب والإحصاءات بره وجوه وما إلى ذلك، والمنطق العام والمواثيق الدولية وما إلى ذلك. في كل بلاد المسلمين تلاقي هذه الأنواع موجودة. إن يقولوا تسمع لقولهم فعلا، وبرضو إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ربنا يقول لك شوف، هتعجبك أشكالهم وأجسامهم، وهتسمع لقولهم، بس خلي بالك هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فانت بتيجي النهاردة لما بقول لكم احذروا من المنافقين، لان المنافقين يغرسون الخبال والضعة والضعف في قلوب المسلمين. سيدنا سعد بن معاذ عليه رحمة الله ورضوانه ورضي الله عنه عدل الميزان. المهم كانت النتيجة ان بني قينقاع الرسول عليه الصلاة والسلام شوف كلمة أعطاهم لعبد الله بن أبي بن سلول، ودي حاجة برضو نتعلمها الحقيقة. أنا مش هتكلم عنها المرة دي، يمكن أتكلم عنها في مرة قريبة قادمة، بس حاجة نتعلمها في معاملة الإسلام لبعض الأفراد الفاسدين في مجتمع. أعطى اليهود لعبد الله بن أبي بن سلول، قال له بس يخرجوا من هنا، فخذوا أموالهم وخرجوا وسابوا بيوتهم وأجلهم عن المدينة، وانتهينا من بني قينقاع. اللي عايزين يرجعوا النهاردة، وقبيلة بني قينقاع ذريتها حتى الآن من أكبر الذريات التي يحافظ على معرفة شجرة النسب عنها عند اليهود، لأنهم عايزين يرجعوا المدينة مرة أخرى وينبشون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا جثته من هذا، يقولوا كده صراحة، من القبر، ويعيدوا مملكة اليهود على المدينة من جديد. قضية حية النهاردة، بيكتب فيها النهاردة، إنما هي لا تنقل إلينا لحتى إحنا نفهم وناخد موقف صحيح من اليهود. أول ما حصل كده اليهود ولعوا يا إخوان، ولعوا. كعب بن الأشرف كان يهوديا، وكان شاعرا، وكان غنيا، وكان جميلا، وكان فيه كل الإمكانيات اللي موجودة في إنسان ممكن يبقى عايش حياة بالطول وبالعرض، عنده مال وجاه وأموال وأولاد وجمال وكل شيء، وكان يهوديا وشاعرا. فبدأ أول ما حصلت الواقعة دي كتب شعرا في منتهى القبح يشتم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكر فيه أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة بأفظع ما يمكن أن تتصوره من هجاء ومن سب ومن ذم ومن شتم. وظل يردد ويحكى انهم كانوا بيدفعوا فلوس للناس اللي ياخدوا الشعر ده يحفظوه ويروحوا يقولوه في قبائل العرب. القضيه دي لبعض الناس اللي بيتكلموا، اللي بيحبوا يتكلموا عن الاسلام والعلوم الاسلاميه، دي قضيه اعلاميه، قضيه اعلام، انه بدات تتعمل اغنيه سوف تشمل الجزيره العربيه كلها، تمرمط كيان وهيبة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين في وسط الناس، وفي نفس الوقت في قذف للمحصنات وفي عدوان على العفة وعلى الطهارة. اليهود في النهاردة في هذه الدنيا التي نحياها يملكون أساسا أو يركزون أساسا على تملك وسائل الإعلام، بمعنى انه لو بصيت للمحطات الاذاعة والتلفزيون والصحافة في العالم كله ستجد انها ملك لليهود اساسا، ملكيتها الأساسية لليهود، لدرجة أن اليهود يقال أنهم يستطيعون إغلاق أي صحيفة كانت في أمريكا أو في أوروبا بقرار بسيط جدا عن طريق مقاطعة مثلا إعلانات، فتسقط الصحيفة فيشتروها ويرجعوا يشغلوها مرة ثانية. لأن الإعلام يا إخواني له قدرة على قلب الحق إلى باطل. أنت راجل كويس، لكن أنا جيت حطيت على الفم كمامة فمنعتك من الكلام، وأنا عندي ميكروفونات وصحف وجرايد ومجلات، فبدأت أختلق عليك أكاذيب. الزوي ده نفسه في حد ذاته ممكن أن يصل إلى درجة من التأثير إن هو يفسد علينا، فعلا يفسد علينا قدرتنا على معرفة الحقائق. ولذلك رحم الله شاعرا قال: يا له من ببغاء عقله في أذنيه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه. يعني فعلا الإنسان من كتر ما يسمع ياخد وجهة نظر الإعلامية ويعيش الإعلام، وتلاقيه بيقول نفس العبارات هي هياه التي يسمعها هي بدون تغيير أو تمييز. ولذلك الإعلام كقضية إسلامية الإسلام لا يتركها. أنا أقول لكم حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة فتح مكة لما جاله أبو سفيان اللي بيحارب المسلمين من أول لحظة، قال لعمه العباس إيه؟ قال له: قبل ما تجيب لي أبو سفيان خد وقفه في الشعب بين جبلين يتفرج على الجيش وهو ماشي. فوقف أبو سفيان كل ما يلاقي كتيبة ضخمة يقول: مين دول؟ يقول: هؤلاء بنو فلان. كتيبة ثانية: مين دول بنو فلان؟ كتيبة ثالثة، كتيبة رابعة، حتى رأى كتيبة ضخمة فقيل: هذه كتيبة المهاجرين والأنصار. فقال للعباس: لقد بلغ ابن أخيك شأنا عظيما. فقال: يا أبا سفيان، ما هو بملك وإنما هي نبوة. كلمة دي بعد التحضير النفسي أوقعت الإسلام في قلب أبي سفيان، بعد أن رأى أنه لا يمكن جمعه. هو عارف العرب، وعارف أن العرب أي اثنين عرب لازم يتخانقوا مع بعض بطبيعة الحال، فإذا اجتمع كل هؤلاء العرب مع بعض فعلا لا تجمعهم إلا نبوة، ولذلك فعلا العرب لا تصلحهم إلا نبوة. فآمن أبو سفيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد كعب بن الأشرف بدأ يتخذ مسلك آخر، أنه يكتب قصيدة ويديها 10-20 واحد يحفظوها بالفلوس ويروحوا يقولوها في الدنيا كلها، يتكلموا فيها عن عفة نساء المسلمين وعن طهارتهم وما إلى ذلك. قال: لا، مش هينفع الكلام ده. ولذلك قضية سلمان رشدي كانت قضية ليه احنا وقفنا منها الموقف العنيف ده، لان سلمان رشدي ده مش كتاب ولا قصة، مش كاتب كتاب فيه منطق، ده كاتب شتيمة، مش شتيمة يعني تجاوزا بقولها او مبالغة، لا شتيمة، كاتب محمد الكذا الذي كان يفعل كذا والمنحرفين بالصورة الفلانية واللي بيعمله شتائم. وهذا الكتاب انتوا يمكن ما تعرفوش انه الحراسة التي فرضتها انجلترا على مثل هذا الرجل والدفاع العالمي والجوائز العالمية اللي بياخدها في كل مكان، جوائز عالمية ضخمة، رعاية لانه تبقى الصورة التي الموجودة عن المسلمين في العالم صورة تثير الاشمئزاز. انت مسلم؟ اعوذ بالله، يثير الاشمئزاز. هذه الصورة هم عايزين يطبعوها في العالم كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد الأمر قد بلغ هذا، هو إخواني في معركة فعلا جزء منها هذا العمل الإعلامي، فقال: وانظروا إلى قوة المسلمين ما بيعدوش. حقيقة المسلمين أول ما أذن لهم بالقتال انتهى عهد الراحة، فقال كلمة بسيطة، قال: من لي بكعب بن الأشرف؟ مين يجيب لي كعب بن الأشرف؟ فخرج رجل عظيم من عظماء المسلمين، يمكن ذكره قليل لعلي أفرد له في مرة كلاما إن شاء الله، اللي هو سيدنا محمد ابن مسلمة الأنصاري. احفظوا الاسم ده، لأن شخصية محمد بن مسلمة الأنصاري شخصية الرجل الذي يقوم بالمهمة الصعبة الدقيقة المحددة. بس أنا طالب منك طلب إذن لي أن أقول، أقول يعني إيه؟ أن أتكلم، أقول كلام، ما هو ده إعلام. خليني أداري ما سأفعله، أكذب، أتكلم عنك. آه الحرب كده. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك واقعة أنا عارف إن أنتم يمكن تحبوا تسمعوها بالتفصيل، لكن أنا هقولها لكم كده بسرعة، لأنه الإخوة اللي بيحبوا شغل المخابرات والمهام الخاصة. اللي حصل إن سيدنا محمد بن مسلمة ومعه آخر راحوا راكبين وداخلين على بيت كعب بن الأشرف واتكلموا معاه واستقبلهم استقبال عظيم وكان بينه وبينهم صلة. فقالوا له والله إحنا باين علينا غلطنا، إحنا وقعنا في حرب العرب كلهم وتورطنا فوريطة جديدة وإحنا مش عارفين نعمل إيه، حتى لدرجة إن إحنا دلوقتي من اللي حاصل لنا فقرة وحالتنا حالة، فإحنا عايزين ناخد نستلف منك شوية فلوس نتقوى بيها عشان نعرف نمشي أحوالنا ونرى، مش عايزين نسيب محمد ده إلا لما نشوف هنعمل إيه معاه، يعني هنسيبه ونعمل إيه؟ ما يمكن يأكلنا يقتلنا يحصل حاجة، ف يعني تدينا فلوس. قال ارهنوني، عايز رهن شيء من اموالكم، مش هديكم فلوس كده على الفاضي. قالوا له اه انا عاوز نعمل لك رهن، وهم يعلمون اليهود اصل ده يهودي مش هيديهم فلوس كده، لازم يديلهم رهن وبالربا ويكتفهم، ده شغلة اليهود كده، تركيبتهم كده انه يرى. شوفوا يا اخواني تركيبة المسلم انه يرى من امامه فرصة ليعطيه، يقعد يبتسم في وجهه يكرمه يطعمه يتصدق عليه، ويعرف ان كل ده اذا اقترب منه يقرضه، وعارف ان القرض يوم القيامة في 18 ضعف، عايز صدق يتصدق عليه، طبيعة المسلم. انما طبيعة اليهودي انه يرى من امامه غنيمة ياخد منه ايه، يعني ايه اللي ينفع عقده. وانا قلت لكم قبل كده المثل اللي يقال على اليهود، لما واحد راح قال له يا اخي انا راح ماسك كده، واحد يهودي راح ماسك في ايده حاجة كده لففها، فقال له ايه دي؟ قال له دي بذرة مانجا. بذرة مانجا؟ اه تعمل بيها ايه؟ قال له هزرعها تطلع شجرة مانجا، وبعدين لما تطلع شجرة هاخد واكمل زراعة بقية البستان كله مانجا من البذور اللي هتجيلي، واللي يطلع هبيعه. وانا حسبتها لقيت ان انا عندي الارض بتاع كذا شجرة، كل شجرة بكذا كيلو، الكيلو بكذا، هكسب يعني حوالي كده بتاع 5000 جنيه. قال ياه 5000 جنيه، طب انا اشتري منك البذرة دي. فقال له لا يا عم انت ما اشتريهاش مني ولا حاجة، انا هعمل المانجا دي كلها وهبقى بعد كده. والله انا فاكر قال له ايه، ما انا مش عارف هو قال له. في المهم في الآخر اليهودي اقترض بضمائر 5000 جنيه دول، اقترض 5000 جنيه وقال له أما المانجا تبقى تكبر أبقى أردها. وطبعا ولا بذرة ولا مانجا ولا حاجة، إنما هو يراهن على المستقبل. القضية إن كعب بن الأشرف قال لهم ارهنوا، فقال له طيب تاخدوا رهن إيه؟ قال هاتوا لنا زوجتكم. زوجتكم؟ هرهن مراتي؟ فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ ينفعش. قال فارهنوني أبناءكم. ولادنا نرهن ولادنا، لما يكبروا يعيروهم يقولوا ده أنت اترهنت في كوز ذرة. قال لهم مال إيه؟ قالوا له خد اللي إحنا نملكه دلوقتي من الدنيا السلاح، خد أسلحتنا ودروعنا وسيوفنا، خد كل حاجة. راه قال موافق. أنا عايزك تخلي بالك من إدارة الحوار التي جعلت محمد بن مسلمة يدخل في روع كعب بن الأشرف، إنه لما يجيله المرة الجاية شايل سلاح يوم كعب بن الأشرف يتبسط، يتبسط جدا، لأنه محمد جاي، محمد بن مسلمة جاي بالسلاح، جاي يوفي بالرهن اللي عليه. بعد ما اتفقوا على كده قال له على فكرة يا كعب مش أنا لوحدي اللي على كده، ده إحنا معانا نفر من قومنا يريدون أن يفارقوا محمدا هذا، وإن أردت أن آتيك بهم ليتحدثوا إليك وتتحدث إليه. قال له آه هاته. حلو أوي، يبقى السلاح والرجال في إيه أكتر من كده؟ واحد هتروح له معاك 10 15 واحد، كل واحد شايل سيف ودرع وخنجر، وهو أول ما يشوفه يقول يا سلام شايف كتير إزاي؟ الله، شايف معاهم سلاح إزاي؟ حاجة كويسة خالص. انا بس بحب ادخل في روعكم ايها الاخوه ان المسلم مش الانسان الابله اللي كلمه توديه وكلمه تجيبه. ففعلا ذهبوا اليه ونادوه وخرجوا به في يتمشوا، وهو خارج بقى طارب هيحكوا له عن قصه الخلاف الكبير الذي سيحدث عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا الى خارج الديار امسكه واحد منهم واشتدوا عليه ضربوه بأسيافه. لكن مع الأسف الشديد انه احيانا الروع يلخبط المسألة. احنا 10 هنضرب بالسيوف، عشان كده الترتيب مهم والتنظيم الدقيق زي اللي كان في غزوة بدر. انما الروع والخوف والهلع احيانا يخلي حادث الاغتيال يفشل. ضربوه بأسيافهم فصحيح نزلت عليه 10 سيوف، لكن بعض السيوف ايضا عوق بعضها، خبطت في بعض، فهو ان كان جرح الا انه لم يقتل. وهنا كر عليه رجل واحد هو محمد بن مسلمة وشقه شقة دخلت من فمه فخرجت من اخر جسده. ضربة واحدة ولكنها ضربة عازم صاحب عزيمة مش لخبطة. فصاح لها كعب بن الأشرف صيحة أفزعت كل ديار اليهود في القبيلة، أفزعتهم فزعا شديدا أو إفزاعا شديدا، فزعتهم كله وقاموا جميعا. وخرج محمد بن مسلمة ومن معه ولحقوا بالمدينة، خلصت القضية. لكن بقي رعب شديد جدا في ديار اليهود من ان واحد منهم يستعمل السلاح الاعلامي في معركته ضد الرسول عليه الصلاه والسلام. ايها الاخوه، من الاسف من المؤسف ان بعض الناس بيحتجوا بهذه الواقعه الان على انهم يقولوا الاغتيالات اذا وارده في السيره ونمارس الاغتيال، وهذا مع الاسف الشديد كلام فارغ ولخبطه وعدم المام بالقواعد الشرعيه. هذه الحادثه كانت جزءا من عمليات عسكرية يقوم بها جيش لدولة قائمة. قامت دولة الإسلام أولا، ثم أذن لهم في القتال ثانيا، ونتيجة هذا الإذن تحركت الجيوش ثالثا. وكان من ضمن السلاح في الجيش سلاح اسمه سلاح المخابرات، صح ولا لا؟ أي جيش، مصر فيها كده، أمريكا فيها كده، أنجولا فيها كده، المكسيك فيها كده، سلاح مخابرات داخل جيش قائم. انما النهارده لا في دوله قائمه ولا الدوله دي لها جيش قائم ولا الجيش له جهاز مخابرات، ويتكلموا عن الاغتيال ياخذون شوشه من الشواشي ويعملون بها. الاغتيال الذي يفعل ان كان له منطلق فهو الثأر الشخصي البحت، الثأر الشخصي حلاله حلال وحرامه حرام طبقا للثأر الشخصي، لمنطق الثأر الشخصي. إنما تقول لي أن هذه طريقة لنهضة الإسلام أو طريقة للعمل الإسلامي، لا وألف لا، هذه مخالفة شرعية. يعني ما تقولش أن أنا بعمل ده من أجل إيجاد الإسلام، لا، أنت بتعمله من منطلق القصاص الثأر الشخصي. الحرام فيه حرام والحلال فيه حلال، نسأل العلماء شكله إيه. إنما ما تقولش إن هي دي الطريقة التي يقوم بها أمر الإسلام في المجتمع أبدا. لكن لما تيجي بقى تبص لها جوه إطارها، يا سلام، عملية في منتهى القوة. عارف عملت إيه؟ أوقفت قصائد كعب بن الأشرف على ألسنة الناس، لم يتكلم، انتهت. قطعت وسائل الإعلام التي تتحدث بتلويث سمعة المسلمين، انتهت هذه المرحلة تماما. واليهود زي ما دخل الرعب في قلوب المشركين من اهل مكة، دخل الرعب في قلوب اليهود، وعلموا انه 13 سنة بتوع مكة اللي كان فيهم الضعف ده والصبر والاستسلام واستنوا، المنطق تغير واصبحت هناك دولة لا تقبل ان يداس لها على طرف، دولة لن تسمح بشيء من العدوان عليها ابدا. ولذلك انا دلوقتي حالا اول ما هرجع دلوقتي لقريش هلاقي ان قريش بعد غزوة بدر، انا عايزك تخلوا بالكم بنقطة مهمة. غزوة بدر دي كانت القافلة اللي رايحة للشام بتجارة قريش. طب قريش بعد غزوة بدر كلها 3-4 اشهر وجا الصيف. جا الصيف عايزة تطلع رحلة الصيف مرة ثانية، وإلا يموتوا من الجوع. إذا ما خرجتش رحلة الشتاء ورحلة الصيف في التجارة، أهل قريش ليس عندهم مصدر آخر. فاجتمعوا، نعمل إيه؟ هنعمل إيه الوقت؟ ماذا نفعل؟ ده احنا لسه طالعين من بدر اتقطعنا فيها زي ما شفت، وهنطلع تاني القافله ويترصد لها محمد. عشان كده انا يعني يا اخوانا الله يكرمكم، انا لما بتكلم في السيره انا عارف ان ساعات تثقل الامور تبقى ثقيله، بس انا عايز اقول لك زي ما اتكلمت عن قضيه الاعلام في قضيه كعب بن اشرف بسرعه، قضيه الاقتصاد في الحرب ضد قريش انه بتضرب المصدر الرئيسي لدخلها عشان تقطع الصله. المعركة الحربية مش سلاح القبلي اللي الناس فاكرينه ان في الشارع كده يتحاربوا بالسيف واللي ينتصر ينتصر. المعركة معركة كاملة، فلسفة حربية كاملة، فيها في حاجة اسمها اقتصاد حرب، في حاجة اسمها اعلام حرب، في حاجة اسمها مخابرات في الجيش. فقريش لو ما طلعناش قافلة الشام هنجوع، لو طلعنا قافلة الشام سيخرجوا لها محمد، نعمل ايه؟ واحد طلع وقال لهم في فكرة في منتهى الجمال، أنا أعرف طريق مختلف تماما لا تعرفه العرب، لم تقطعه أبدا، نمشي منه. هو صحيح طويل شوية بس نمشي بضعف. إزاي نمشي منه؟ كان العرب إذا خرجوا إلى الشام اتجهوا صوب الشمال مائلين إلى الغرب قليلا، فقال لا إحنا ناخد طريق الشرقي. أنت لو رسمتها بالبرجل هتلاقيها زاوية حوالي 135 درجة بين الاتجاه إلى الشام والاتجاه إلى العراق، زاوية منفرجة حوالي 135 درجة، زاوية كبيرة. يتجهون شرقا إلى العراق اللي هي ناحية الخليج العربي ناحية الكويت، ثم يتجهون شمالا إلى منطقة العراق، وبعدين بعد كده ياخدوا الطريق يرجعوا على الشام. واتفقوا على ذلك، وبعض الروايات بتقول انهم حبوا ياخدوا طريق ساحل البحر فرفض، لانه هو اللي سلكه ابو سفيان المره اللي فاتت ومحمد عرف عليه الصلاه والسلام. فلما خرجت القافله الى العراق علشان الاقتصاد يمشي، ماذا كانت النتيجه؟ المسلمين مش قاعدين نايمين، التقطت اجهزه المخابرات الاسلاميه ايضا هذا النبأ. الكلام اللي انا بقوله مش مبالغه، انا بس بقوله لك بالتعبير الحديث عشان تعرف كانوا عايشين ازاي. التقط في النبأ، فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم حبه ابنه قبل تحريم التبني، زيد بن حارثة، على رأس سرية، وقال انطلق الى ارض كذا وكذا. وخرج زيد بن حارثة يشتد حتى بلغهم، وكانت القافلة دي بالقريش برئاسة صفوان بن امية اللي هو مين؟ بطل واقعة محاولة الاغتيال اللي اتفق مع عمير بن وهب وقال له تروح تغتال. صفوان بن أمية كان هو قائد القافلة دي، فوصل زيد بن حارثة فوجد صفوان بن أمية ومن معه، فسيطر واستولى على القافلة وأخذ كل ما فيها من رأس مال قريش، اقتصاد قريش. ولذلك قريش جاعت السنة اللي بعدها. هم راحوا غزوة أحد ليه؟ لأنه ما فيش بقى، هو حل من حليه، إما العدل والإنصاف إنهم يتفقوا مع محمد يا عم لا هنعتدي عليك ولا نعتدي علينا، وإما إنهم مصممين على الظلم فما فيش قدامهم غير الحرب. كان يسعهم إنهم يقولوا لهم خلاص لن نمنعكم من الكعبة ولن نقتلكم ولن نفعل حرين، إنما العند وحش والكبر وحش. فكانت النتيجة أن خرج زيد بن حارثة وعاد بالقافلة بكل ما فيها، بكل ما فيها، شوف بكل ما فيها من فضة ومن أواني ومن غلال، وقافلة قريش التي ستذهب إلى الشام. وبهذا أيها الإخوة، بهذا القدر الذي تحدثت فيه، رأيتم أن غزوة بدر إن كنا قد فرحنا بها كمسلمين إلا أنها أدت إلى فوران في الجزيرة العربية. هذا الفوران عند اليهود، وهذا الفوران أيضا عند أهل قريش، وهذا الفوران في القبائل الأخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت، واستمر سنة كاملة يتحرك يتحرك يتحرك مع هذا الفوران. كلما سمع عن قبيلة تريد أن تخرج زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، يذهب إليها فيداهمها في دارها. كعب بن الأشرف يتحرك فيتحرك إليه لقتله. قريش تخرج رحلة فمعركة، وكل اللي هو عايزه من الناس ألا يظلموه وألا يعتدوا عليه. كل اللي هو عايزه، ما كانش فيه ولا معركة واحدة عدوانية، كل شيء أنه لا نريد أن يعتدي علينا أحد، لا يريد أن يظلمنا أحد، لا يريد أن يقتلنا أحد. امتنعوا لنمتنع. اليهود وما فعلوه أجلاهم وفرضهم. واستقر الأمر أيها الإخوة عند هذا الحد على أنه أقوى قوة في الجزيرة العربية هي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ في سنة واحدة أصبح أقوى قوة في الجزيرة العربية؟ لا مش في سنة، ده شيء مبني على السنين الطويلة التي أعد فيها أمته وجيشه. فلم يكن هناك حل كما قلت لكم إلا واحدة من اثنتين، إما أن قريش تقول قررنا أن احنا نبطل نظلم المسلمين، وإما أنها تقول لازم نروح نكسرهم. هي قالت هنبطل نظلمهم، بس قالته بعد غزوة الأحزاب، بعدين بعد ما بهدلوا زيادة. إنما هنا قرروا أن يخرجوا إلى أحد، ولم يخرجوا إلى أحد وحدهم، وإنما رتبوا لها كويس، رتبوا مع المنافقين في المدينة، رتبوا مع اليهود في المدينة، ورتبوا مع القبائل والأحزاب الموجودة في الجزيرة العربية، لتحدث في تقديري أنا، يعني يمكن مش أعظم نصر، لكن أنا في تقديري أعظم ملحمة حقيقية يتربى عليها المسلمون اليوم، ملحمة أحد. لأنها كانت بعد كل هذا النجاح، أنتم عارفين حصل إيه للمسلمين في أحد. فالمسألة فعلا كانت كبيرة، إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عنها. لكني أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، الأبدان التي ضعفت وترهلت وأصبح الواحد يرجع من شغله ينام كده ما يصحش مستعجل، مش مستعجل، هو مستعجل على إيه؟ إلا لو عنده شغل ثاني. دي مش نفوس مسلمة، دي نفوس ألفت الحياة. ولذلك لما الناس كلت واتغذت واتبسطت، ربنا قال لهم إيه الحكاية؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. إنما تحس إن المسلمين في الوقت ده كانوا خفاف خفاف، كل كلمة يجري وراءها ويجري مستجيبا للأمر النبوي. فكانت أمة متحركة، أمة عقيدة. النهاردة احنا مع الأسف أمة واقعة وقعان، ما فيش حد عنده المفاصل سايبة، ما فيش حد بيعرف يتحرك إلا لعيبة الكورة. ولذلك بصراحة أصبحت القضية القومية في أو قضية البطولة القومية هي قضية الكورة. البطل القومي في مصر أصبح مش عارف اللي بيعبر المنش، البطل القومي هو اللي بيشيل حديد، البطل القومي هو الراجل بتاع الجودو، البطل القومي هو إيه الحكاية؟ أيوة، هو إحنا بنعرف نعمل غير كده؟ نحن هو ده الشيء الوحيد الذي تقوم به الأمة اليوم. زي مذيعة من المذيعات جت في التلفزيون مرة، فبتسأل واحد فلاح أنت برنامج حياتك إزاي؟ قال لها أنا بنزل كل يوم الصبح بعد صلاة الفجر، وأخرج مش عارف أعزق الغيط وأعمل أسمد الأرض وأعمل وأسوي، كلها حركة. فبعد كده قالت له يا ترى عندك وقت تمارس فيه الرياضة؟ رياضة إيه؟ ما هو الراجل كل شغله رياضة. فإحنا النهاردة اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنمارس الرياضة، بنمارس الرياضة. إنما المهمة الإيمانية مهمة بعث الحركة في الأمة الإسلامية. أيها الإخوة، الحقيقة لقاء اليوم يعني بدأ بأني أثقلت على صدوركم، حكيت لكم عن الهموم التي نستشعرها، فربما أخذ اللقاء طابع الهموم التي تثقل الصدور. وفي نفس الوقت فإن الذي تحدثنا فيه اليوم كان كلاما ربما أقرب إلى النواحي العلمية البحتة من النواحي التي يعني تحرك النفوس، ولكني أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا لنخرج أئمة لدين الله عز وجل.